نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة من تغطيتنا لطوفان الأقصى. في البداية طبعا يعني نجدد تاني ونقول إن احنا مواعيدنا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، والتردد بتاعنا على القناة موجود، قناة اسمها قناة وطن، تردد 1-2-6-8-7 أفقي، وبقالنا 6 سنين بنقول التردد، تمام كده؟ طيب عندنا التواصل، احنا يعني ماشيين في حلقات سلسلة التربية، والتواصل عندنا على الرقم اللي يظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، انا بقول اهو 0090549-623-5322 تاني 0090549-623-5322. ما اتصلوش، قولوا بس عايز اكلم الدكتور رسالة واتس، وهو فريق التنفيذ جزاه الله خير يقوم بالاتصال بيكم. يا ريت اللي يكلمنا يقول المشكله على طول، لا تبقى في قدام سلسله الوعي للمربين اللي احنا بنقولها، او في الاحداث واحنا نجاوبه عليه. اللي بيقول لا نكلمك خاص ابعته المشكله ديت على الخاص، واحنا بنعمل لايف للكلام ده، طبعا مش دلوقتي خالص لما نخلص من اللي احنا فيه، ان شاء الله ربنا يعدي الفتره ديت على خير ونصر وعزه، اقوله امين. واحنا بناخد الاسئله بتاعتكم وبنعمل بيها لايف، او نطلع بيها حلقه خاصه بالاسئله المتكرره، تمام كده. تعالوا اما نفهمكم تاني ونقول مع بعض ونذكر بعض احنا ماشيين ازاي في سلسله الوعي المربي. احنا بنقول محاور وخصائص المربي، صفاته النفسيه الشخصيه العقليه الفكريه، سلوكياته تصرفاته، الطريقه المثلى. ان شاء الله الحلقه دي هنبه عليها قبلها بمباشر باذن الله تعالى للمشكلات التربويه، الحل ايه؟ هناخد ما يزيد فضل الله تعالى ان شاء الله يا رب 120 طريقه لحل المشكلات في خضم التربيه بالمراحل العمريه المختلفه باذن الله يا رب، يرزقنا الصدق والاخلاص اللهم امين فيها وفي توصيلها ليك، قولوا امين. بنخلي السلسله دي يتخللها، بصوا بعض ورش العمل هحاول بقدر الامكان ابسطها لكم على الشاشه قدر المستطاع. هنركز كل فتره على معاني إيمانية لا غنى عنها سواء للمربي أو للمتربي الاثنين، أو من صفات الوالدية الإيجابية أو الإيمانية. كمان هناخد قيم سلوكية يعني الأبرز منها ونشرح، بصوا ما القمة موجودة، احنا ممكن نقعد نعمل دي إيمانيات وسلوكيات، لكن أنا بنقول أشرح أفضل أسلوب وأفضل الأساليب في توصيلها لأولادنا إيه. اليوم احنا يعني هنجاوب بطريقه عمليه، يعني بقيه الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده مش امر اكاديمي زي ما احنا متعودين، لان هي سلسله الوعي كلها اكاديميه، بس انا زي ما قلت لكم هحاول اخليها بورش عمل، يا بسلوكيات يا قيم يا معنى ايماني. النهارده انا هنجاوب بطريقه عمليه سؤال الامهات اللي ارسلوا، الام اللي بعتت اديني عامله الحلقه مخصوصه اهو، اللي عاوزين توضيح لمعنى غرس قيمه الايمانيه لابنائنا، وعلقوا على جملة أنا قلتها في الحلقات اللي فاتت وقلتها وبحذر منها الأمهات، الله سبحانه وتعالى رزقنا الصدق والإخلاص يا رب وكرمنا نصر القلوب، قولوا أمين. وبوصيهم في الحلقة دي وفي الحلقة أنا قلتها في كذا حلقة على فكرة، بوصيهم وبقول لها إياكي حد يعلم الفتحة لأولادك غيرك، حد غيرك، خدي ثواب أولادك وإنك أنت اللي تحفظيهم الفاتحة وتفسرها لهم، تاخدي ثوابه هو كابن، وتاخدي ثواب الاجيال اللي هو هيعلمها لاولاده من بعده، وتاخدي ثوابها ثوابه في قراءتها في صلواته وحل وايامه. فالتسجيل اللي جالي بكاء لاحدى الامهات وارسلته لي وقالت انا ما اعرفش افسر الفاتحه لابني ولا عارفه اقول ايه. انا عملت الحلقه دي مخصوص عشان التسجيل بتاعك يا ست الكل، يا دي الأم الكريمة الجميلة، وعشان خاطر جبر دموعك اللي يعني عملت قلبي دي وبكائك ده، لعل الله عز وجل سخرني يا بنتي ليك اليوم، ولكل أم تحب إنها تمشي على الطريق وتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، وتربي عيالها تربية إيمانية عقدية سليم. احنا عايزين نخرج جيل زي ده، كان مستهدفنا في أول السلسلة، جيل عقدي على الإيمان الصح بالكتاب والسنة. طيب نبتدي بسم الله، اجيب ورقة وقلم هتكتب ورقة عشان حلقة مهمة جدا، وانا بقول اهو تقولي ايه، انا بقولك اه يلا يا حاجة إيمانية، يلا نفسر مش عارفة القرآن، يلا ناخد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلا السير. في بعض من الحاجات اللي احنا قلناها على الفترة اللي فاتت، او مثلا ناخد الوعي، مثلا الوعي التاريخي، احكي لكم قصص كتير جدا، او مثلا الامر النفسي الذاتي الخاص للمتربي وللمربي، هناخد الحاجات دي. النهارده هتبقى القيمة ازاي نشرح لاولادنا سورة الفاتحة، ازاي اربط اولاد معاني ادعو الله سبحانه وتعالى. معرفش ممكن تاخد كام جزء الفاتحه. الفاتحه انتوا عارفين الفاتحه، ومش عايزه اقول لكم ده، خلينا في الاخر ونقول ما يحدث في 2024 و2023 وعلى مدار الخمس ست سنين او 10 سنين اللي فاتوا كرامات سوره الفاتحه. اقول لكم نحكي لكم قصص للناس عشان بس نبقى فاهمين. سوره الفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم سوره في القران، عشان كده يستشفى بالفاتحة. يعني ايه؟ يعني نقل لو في حد عيان يبقى الشفاء فيها. استشفى بالفاتحة، ودي حقيقة. وتكلمنا قبل كده عن كلام ابن القيم ما كان بيحكي عن سورة الفاتحة، ارجعوا الحلقات دي في موضوع الصلاة، كان بيقول انا كنت بعاني من ألم مبرحة ولم يجد طبيب، فالتزم الفاتحة تداوى بها مع مية زمزم فشفاه الله. الفاتحة رقية، الفاتحة ام الكتاب، جمعت معاني القرآن كلها. اللي أنا بقوله لك ده أقفوا معايا هنا، اللي أنا بقوله لك ده تاني، الكلام اللي أنت هتقوليه وتسمعيه مني في شرح سورة الفاتحة وتحفظيه ويتشربه قلبك، وبعدين نقوله لأولادنا. الطرق هقولها لك في آخر الحلقات، يعني ممكن سورة الفاتحة تاخد بتاع حوالي 4-5 حلقات. أيوة احنا قاعدين، احنا ورانا ايه؟ وراكي ايه غير عيالك؟ فاللي أنا بقوله ده شرح، فاتي ورقة وقلم واكتبي. لما استشفى بيها ابن القيم مع مية زمزم الله شفاه الله عز وجل. هنشرح ونقول ونحكي عن قصص الصحابة ازاي ان هي في طرق جميلة جدا، وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية سورة الفاتحة. سميت أم الكتاب ليه؟ تجمع معاني القرآن كلها. وتتعجبي لما تجد، يبص كده سورة البقرة بتتكلم عن مين؟ بني إسرائيل، اللي هم فين؟ الذين هم مغضوب عليهم، اللي هم ذكروا في الفاتحة. سورة آل عمران تتكلم عن الضالين، قال كده طب فين منهم؟ ذكروا في الفاتحة. درجات الوصول إلى الله عز وجل، الاعتلاء والمعنى الجميل لسقي القلب في إياك نعبد وإياك نستعين وهنجي الله الله. لما نشرح المعنى ده بإذن الله تعالى ربي يرزقنا صدقه والإخلاص يا رب. لما نبين من هو إيه، هو اهدنا الصراط المستقيم، إيه الطريق المستقيم ده؟ ده من أول القرآن لآخره، ونقول إزاي الخطوات والإزبوتات والمحطات اللي يجب أقف عليه في الفاتحة. بداية الطريق المستقيم في الفاتحة. أسماء الله عز وجل الحسنى اللي تعتبر أصل الأسماء كلها موجودة في الفاتحة. الحمد لله رب ملك الرحمن الرحيم، كلها أصول الأسماء الحسنى، كلها ذكرت في الفاتحة. معنى الإخلاص وتقديم مراد الله عز وجل في التوحيد، إياك مراد العبد اللي هو نحن، لا إياك قدم مراد الله سبحانه وتعالى. أصل التوحيد إنك تقصد الله الواحد الأحد في كلمة إياك، في غيرك لا يا رب. إياك تخصيص إيه؟ الأمر كله لله عز وجل. لما بنقول بيان عظمة الإخلاص والتوحيد في الفاتحة، كل شيء بدايته في الفاتحة. سميت ايه؟ أم الكتاب، كل الكتاب القرآن. نعم، السبع المثاني. سميت السبع المثاني ليه؟ يثنى بقراءتها في الصلاة ركعة بعد ركعة. وهن إن شاء الله لما نقرأ في التفسير ونجي إن شاء الله للمعاني هقول لكم الكلام ده. سميت الكافية، سميت الواقية الشافية. سورة الصلاة لما نقرأ فيها سميت سورة الصلاة، بتصحي لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. طبعا على خلاف طبعا بالنسبه للاعاجم، هم ممكن يقراوا التسبيح مش عارفين الفاتحه لحد ما يحفظوها بنصها بلغتها، ده بالاعاجم. وممكن كمان يقول فيها بيبين كلام، اصلا هو حوار بين العبد وربه، هنشرح الكلام ده. بتكلم بكلام مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرد علي هذا الكلام. لماذا الفاتحه بتسمى بالسبع المثاني؟ اعرفي واحفظي اللي بقوله لك، لانها تثنى في الصلاه ركعه بعد ركعه، بتقرا في كل ركعه. ونكل المثاني معنى آخر، كل ده هنقول. حديث الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الكتاب، هي أم القرآن الفاتحة، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. حديث صحيح. فضل سورة الفاتحة احسبوا معايا بقى، مش عايز أقول لكم كل ده. أيوة سن كم؟ 7 سنين. مميز نقول ازاي استعيذ من الشيطان واعرفه من سن 7 سنين. احفظ الفاتحه. طب ما هو بيحفظها من قبلها، تلقي اسمع مني اللي بقولك عليه، تلقي سن كام؟ والله سنتين، 8 شهور، سنتين ونص ممكن يقول. الرحمن الرحيم، مالك يا الدين، يا كنعوي، يا كستعين، بس حلو. بعد كده 3 سنين لا، قول كلمة من 3 كلمات واربع كلمات. فضل الفاتحة رقم 1. الرواية الإمام أحمد حديث عن أبي سعيد قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب. كان في الصلاة مش فاهم. كنت أصلي فدعاني، ليه؟ المفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعوه يجيب، لا. فخلص الصلاة حتى صليت فأتيته. الحديث ده مروي بروايتين وهقوله لكم ليه. فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله كنت أصلي. قال: لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وبعدين صحابي سأل يعني ما كانت مش فاهم، قال والله أدعى إن شاء الله المرة الجاية يعمل كده. يسيبوا النبي سلام، يتعلموا يا مربين. أنا مش بخاطب الأم بس، ولا الأم الأخت اللي بعتت لي اللي وهي بتعيط علشان خاطر مش عارفة التسلاة، أنا بخاطب اسمع يا مربي النبي بيعمل إيه. هو انت ليه ما ردتش عليه؟ يزعل قلب الصحابي، يعمل ايه؟ يجبره. طب تعالى عوض، لأعلمنك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد. فاخذ بيدي، فلما اراد ان يخرج قلت يا رسول الله إيه انت قلت لي انك قلت لأعلمنك اعظم سوره في القران؟ قال: نعم. قال: نعم. وقام جاي الله قال له ايه؟ 7 المثاني اللي هي سوره الفاتحه والقرآن العظيم، ودي أعظم حاجة. شوف شوف شوف شوف رقي النبي في الدعوة إلى الله. شفت النبي عمل إيه في الدعوة إلى الله؟ طريقة الكلام بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين الصحابي. الحديث لما يقول له إيه؟ برضو سيدنا ورد على برواية سيدنا عبد الله بن جابر بنص تاني، ودعم بعضهم بعض. ليقول له ايه؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اكتئب ويحكي ازاي انه زعل، كيف ذهب مكتئب وحزين. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين رد عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان وعليك السلام ورحمه الله، عليك السلام ورحمه الله، عليك السلام 3 مرات. ليه؟ لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم طهوره قال له هيخرج له، ورد عليه كم مرة؟ 3. شفت اللطف؟ وعليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. شفت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، في جبر الخواطر جميلة ورقيقة ولطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها توصيل للمعلومة فيها حب وترضية خاطر تعلمي يا دي الأم الجميلة وكل مربي. نفس القصة للصحابي بأكتر من رواية بيروي الحديث، قال له إيه؟ يا صحابي ياخدها من تابعي عن عن عن إلى أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد في مسنده روى عن مين؟ عن أبي بن كعب. والإمام أحمد روى عن سيدنا أبو هرير. طيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على دي بقى بتاع سيدنا أبي بن كعب، فقال يا أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف في صلاته. بعد ما خفف في صلاته انصرف راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أي يا رسول الله. قال وعليك، ما منعك يا أبي يعني إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في الصلاة. قال أفلست تجد فيما أوحي إلي؟ يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال يا رسول لا أعود أبدا، خلص أنا مش هعمل كده تاني. فالنبي قال له أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها حتى في الكتاب كله؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى أتعلمها. قال فأخذ بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله ما الصورة؟ توعدتني إياها والله بختيهم. فكيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت علي القرآن. قال والذي نفسي ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها 7 المثاني الفاتحة. عمل إيه؟ جبر خاطر. أسلوب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي القدوة، تعليم الصحابة قبل خاطرهم. زي ما قال الإمام عن مين؟ عن سيدنا جابر. انتهيت وشوف سبحان الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما نهى وضوء وبعد ما كذا الحديث الثاني في جبر الخاطر، يا رسول الله فلم يرد، السلام عليك يا رسول الله فلم يرد، السلام عليك يا رسول الله فلم يرد، فقلت السلام عليك ثلاث مرات، انطلق يمشي مكتئب وانا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت انا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله. ألا أخبرك يا عبد الله، ألا أخبرك اللي هو ابن جابر، بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى تختم الفاتحة، وده إسناد جيد. شفتوا الفضل، ثالث فضل بسورة الفاتحة الاسترقاء بها. الحديث رواه البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت سيد الحي سليم. سليم زمان كانوا بيقولوها يعني هو مريض، بس بيقولوا ايه يعني زي ما احنا بنقول في مصر بعافية شوية، يعني تعبان شوية، بس بيقولوش كده يعني يبتغوا او يرجو ان هو يتعافى او يبقى سليم. وان نفرنا غيب ما فيش حد معانا، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا يعني ايه وبين مش عارفين مين، يرقى فرقى فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة، أداله ثلاثين شاة وسقانا لبن. فلما رجعنا للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا نروح بقى، إيه الرقية اللي أنت عملت له اللي برئ منها ديت، وكنت ترقي بإيه؟ قال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب الفاتحة. قال خلاص ما تقولوش حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما كان يدري أنها رقية، فعلا رقية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا خلاص اقسموا اضربوا ايه بالسهم. ده حديث صحيح في روايه مسلم الحديث ده، ان مين اللي كان عامل الراقي ده؟ هو سيدنا ابو سعيد اللي هو راوي الحديث، هو الذي رقى. لما نيجي نشرح نقول نزلنا يعني رحنا منزل مكان يعني بوادي بمكان، فجاءت الجاريه سيد الحي سليم في زمان بيقول فهل منكم راق؟ سليم زي ما قلت لكم في لغه العرب يعني بايه، ان الراجل ده يعني ايه مطبوب يعني على السحر او هكذا، فمن باب الاستبشار يعني يقول ان هو ان شاء الله يبقى سيطيب ويبقى سليم يعني زي ما قلت لكم كده ايه، بس هو مريض زي كده ايه او مغيب يعني او مغمى عليه مثلا، زي احنا بنقول سيد الحي سليم يعني معافيه شويه زي ما بنقول في مصر يعني ايه مريض يعني، بس ما بيرضوش يقولوا كده، يبقى الاسترقاء استشفى بيها. نعم. رابع فضل لسوره الفاتحه الحديث رواه مسلم عن ابي عن ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس قال بين يعني بينما على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح بينما ده في صحيح البخاري الها كده، بين انا نائم اللي هو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، السمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح في السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فقال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنور، قال كده سيدنا جابر أبشر بنورين قد أتيتهما. إيه هو لم يؤتهما حد قبلك؟ قال أبشر، ما فيش نبي قبلك قال النورين دول، هي إيه؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرف منهما إلا أتيته بثواب وبحسن. نور النورين أدي الفاتحة وسورة البقرة وأواخر سورة البقرة الخواتيم. خامس فضل في الفاتحة ده اللي انت تحفظيه واسمعيه مني وخلي قلبك يتشربه بعدين اشرحيه. أنا دايما بقول المربي مش ملقي بس، لا هو لازم يبقى فاهم هو بيقول ايه، لازم يبقى عايش المعاني دي. طب خامس حاجة الفاتحة أمان. أمان ايه؟ من كل شيء، من كل شيء ما عدا الموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمان نفسي؟ نعم. روحي؟ أمان من الخوف، من الفزع، من الجزع، من الفقر؟ صورة جميلة الفاتحة. حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، يعني قول الفاتحة وقل هو الله أحد، فقد أمنت، بيقول لك من كل شيء إلا الموت. الله أكبر. والله كل مرة بحفظ حاجة وحقول لك إزاي تسقطيها على الأول، وأقول أسبوع حفظهم الفضل لحد ما يقولوا لي الستة أو السبع، من فضل الفاتحة فضل كلمة الاستعاذة، أدعو الله سبحانه وتعالى بس الوقت يكفي ونعرف نخلصها. الاستعاذة من الشيطان. لما نيجي بنتكلم عن، خليكم معايا سوا، شرح ابن كثير على الاستعاذة من الشيطان، قال يا استعاذة يعني التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، فرار إلى الله سبحانه وتعالى، احتماء بالله سبحانه وتعالى. معنى أعوذ هي كده، أحتمي بك يا رب، ألتجي إليك يا رب، ألوذ بك يا رب، أطلب منك الدفاع عني يا رب. دي الاستعاذة مهمة مهمة مهمة في وقت تسلطت فيه الشياطين على الإنسان، علينا كلنا، علينا على الدنيا كلها بسبب المعاصي اللي بيعملها البني آدمين. صيغ الاستعاذة خمس صيغ، احفظوها معايا واكتبوها، خمس صيغ للاستعاذة. معظمنا حتى ما بنيجي نسأل كلمة الكبار ما بيعرفوهاش، وشوفوا يعني تفصيل جميل جدا جدا. ويجي في تفسير ابن كثير يقول لك ايه الفرق اصلا، تستعيذ منين؟ من الشياطين، شياطين الإنس والله، أعداء الإنس، شياطين الإنس والجن، العدوك من الإنسان وعدوك من الجن، تعاملوا ازاي معاهم، ازاي نتعامل مع الاثنين. ثلاث آيات وهنقولها النهاردة، ثلاث آيات قال لك اتعامل معهم شرب، ثلاث آيات. طيب نبتدي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ في الاستعاذ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله القوي من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله المجيد من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآية الثانية إنه هو السميع العليم، واحدة بالألف والنون والثانية من غير ألف والنون، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه فإنه قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الآيات أهي، مركزين معايا ولا لا؟ ادي اول قسم، ازاي تتعامل مع عدو الانسان. اهو العدو من الانسان فين؟ خذ العرف وامر العرف بما لا يناقض شرع، واعرض وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واعرض عن الجن. اخذ العرف اللي هو ايه، اللي هو ايه، امر بالمعروف زي ما خدنا قبل كده، المعروف شرعا وعرفا بما لا يتناقض. طب وبعدين اعرض عن الجاهلين، ده مع الناس، هنشرح الكلام. طب الجن الشياطين، وإما زنغنك من الشيطان ونزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وبتاعة الأرض إنه هو السميع، واحدة بالألف بالألف ولام والتانية من غير ألف ولام، نفس الآية بنقول فيها إيه، ادفع بالتي هي أحسن. طيب يعني مطلوب منا الإحسان مع الخال، طب قال ها، طب ما عملوش، أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أدي دول وأدي دول. الآية الثالثة ادفع بالتي هي احسن، وما ينزغنك من الشيطان نزغ، وبعدين كانه بقى ايه، ويطلع وكانه ولي حلو، وهكذا وهكذا. ده التعامل مع الانس وهكذا، ده كارثه كبيره يعني، حدش يكلمني دلوقتي. وما يلقى لما بينزغني شيطان واستعذ بالله، طب ما اناش قادر، قال لك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وما ينزغنك من الشيطان زي ما قلت لكم، واحدة بألف ولام والتانية من غير ألف، إنه هو السميع العليم والتانية إنه سميع عليم، واحدة فصلت والتانية في الأعراف، فبتاعة الأعراف سميع عليم. تمام، ثلاث آيات هم دول معناه. الله سبحانه وتعالى بيأمرنا إن إحنا نعمل إيه مع عدو ده ومع العدو ده، القرآن في كل شيء، عشان يرد عنك طبع الشيطان. طب في طبع لما انت تدينه بالحسن يستحي، لكن في طبع تاني من غير مولاه ولا يصفالك، عشان كده امرك بالاستعاذة منين؟ من العدو بتاع الشيطان، لا يقبر مصنع ولا يقبر احسان، ولو عملت تهلك تهلك تهلك، وهو محذرك عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بس لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، خلاص عمل كده في ادم، خلي بالك، عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزب الله ليكونوا من أصحاب السعير، ما عندوش، هو عدوك، لا تتخذوا ولي ولا تكذب، بئس لو أنت خدته أنت كده في ضلال. وقال كده سيدنا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كذب كذب. فربنا وبعزتك لأغوين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو مستحلف لك إلا عبادك منهم المخلصين. فاستعذ عشان كده الله سبحانه وتعالى كده فاستعذ من الشيطان، استعذ من الشيطان الرجيم، اعوذ بك رب من همزات واعوذ بك رب ان يحضرون. تمام، وعد جميل من ربنا سبحانه وتعالى، لو انت استعذت ربنا هينجيك. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، بس اجعلنا منهم يا رب. مين الذين امنوا على ربهم يتوكلون؟ مهما ضرك بالوسواس ليس له سلطان عليك ابدا، طالما انت ملازك ايه وانت ملازك معتمد على الله. لكن هو سلط في على مين؟ على اللي بيتولونه، اللي بيشركوا بيه، اللي بيشركوا بالله سبحانه وتعالى، اللي واخدين الشيطان. يبقى حتى لو نال جسدي من اذى، بس اوعي نال قلبك، اوعي يشككك في الله، اوعي يأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. انت اقوى بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا يريد لك الخير ابدا لن يضرك بإذن الله وبرد الله يرتفع هذا الدوام. وعشان كده نأمركم نعمل ايه؟ نعتصم بالله ونلجأ لله ونتضرع الى الله ونتوسل الى الله، ابعد عنا البلاء يا رب، كل ذي شر يا رب. ليه؟ بالله سبحانه وتعالى، الله واحد احد في السماء، هو اللي نلجأ اليه بس. عشان كده كان دايما عند جمهور العلماء الاستعاذة دي تدفع بيها الوسواس، تدفع بيها الوساوس بتاعت الشيطان. وقبل التلاوة إذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان، رايح الصلاة اغتسل وجهك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أردت القيام، لو أردت استعذ بالله. حديث سيدنا أبي سعيد الخدري قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل حتى قيام الليل استفتح صلاته وكبر، شوفوا بقى ليه الجمال بقى، شوفوا الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيره، ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين يقول إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، النفث بتاعته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن كثير كان بيقول إنك بتستجير بالله وبجناب الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، إنه يضرك في دينك أو في دنياك، أو يصدك عن فعل الخيرات أو عن اللي ربنا أمرك به، أو يحثك على فعل اللي ربنا نهاك عنه المعاصي. الشيطان أبدا لا يكف أذى عن الإنسان، لكن إحنا مش حاطين في دماغنا. الله سبحانه وتعالى قال لك تعمل ايه مع الشياطين وشياطين الانس، وانك تعمل فيهم ورد لهم الطبع وحاول كذا، والحاجات كتير اللي هنقولها في الايام الجايه. لكن مع شياطين الجن استعذ بالله. ليه؟ لان هو ما بيقبلش حتى صنائع اللي انت بتعملها ولا الكلام ده، هو شرير بالطبع وهيأذيك، هيأذيك في الثلاث ايات اللي احنا قلنا عليها. جميل جدا لو واحد بس عرف ان ادي شياطين انسك فيهم بالمعامله، خذ العفو وامر بالعرف واتبع بالتي هي احسن، عملت كل عمل صالح تمام، وكل صالح مع الناس دي ما طمرتش فيهم ولسه بيأذوكي، اقطعي اعرضي، حيدي العلاقه، تجنبي، خلي فيه في مسافات. لو في صلاه رحمه نقول السلام عليكم وعليكم السلام من بعيد لبعيد، لكن ما تزوديش في فتح العلاقات وهكذا. طب بيوصلوني لدرجة الاستفزاز، طب بيعملوا، طب اعمل ازاي؟ اضبط انفعالك، خلي عندك توسوس، استعذ بالله من الشيطان، بس خلي في حدود وحيد العلاقه وخلي في مسافات، بدون غل، بدون فجور، بدون قطع، بدون اي، بدون ما تغلطي. لكن مع الشيطان استعذي بالله، ما فيش منه خير، شر محض. العلماء اصلا قالوا على كلمه شيطان في اللغه ان هو مشتق من كلمه شطن، يعني بعد، بعيد بطبعه عن طباع البشر، بعد، بعيد بفسقه عن كل خير، بعد. قيل مشتق من شاطة، ليه؟ مخلوق من النار يعني، والشيطان مخلوق من البعد ومن النار. كل ما تمرد من جن أو إنس أو حيوان شيطان، بعد عن الأصل الأمر ذات نفسه. طبعا جعلنا الشياطين العدو من الجن والإنس أمر طبيعي، أمر طبيعي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لسيدنا أبا ذر، يا أبا ذر تعوذ بالله، حديث، من شياطين الإنس والجن. فقلت أو للإنس الشياطين؟ قال نعم للإنس الشياطين. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى عزنا وإياكم من عوذ بالله من شياطين الإنس، قولوا كده، والجن. حديث سيدنا أبو ذر برضو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، كان المرأة، الحمار والكلب الأسود، لو مر بس كده في مكان سجودك شيطان اقطع وابعده. فقالوا ما بال الكلب الأسود ومن الأحمر والأصقل الكلب الأسود شيطان. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على وزن فعيل أي مرجوم مطرود عن الخير كله. الله سبحانه وتعالى زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخط أتبعه شهاب طاق. الله سبحانه وتعالى قال كده. زينا الإيه؟ السماء زينها وعمل فيها بروج للناظرين زينة. وبعدين حفظ من كل شيطان رجيم إلا بقى اللي بيخطف الخطفة كده فأتبعه شهاب مبين. طب إيه اللي احنا استفدناه من الكلام اللي أنا قلته ده؟ الله سبحانه وتعالى وقت يكفي. إيه اللي استفدناه؟ عيطتي وقلتي مش عارفة اشرح سورة الفاتحة، أديني شرحت لك. اسمعي المحاضرة دي تاني. قلنا إيه؟ قلنا فضائل سورة الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني، لا تصح الصلاة إلا بها، للرقية، أمان من كل شيء، فيها الاستعاذة وفضل الاستعاذة، استعاذة من الإنس والجن، طرق وخمس صيغ للاستعاذة قلناها النهاردة وعلميها واحفظيها وعلميها لأولادك. أعلم أولادي لما يمر عليك الغضب استعيذ بالله. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف اتنين يتلاحى بيتخانقوا قال أنا عارف كلمة لو قالها فلان لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلم أولادي أعرف عدوك اللي هو الشيطان رقم واحد ما فيش مداهنة معاه. كمان في شياطين الإنس أعمل معهم إيه؟ ها أستجمع نفسي، كلمة اللي لو قلتها أبعد عني الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لو حصل مع أخواتي خناقة، طب حصل مع أصحابي، علم ابنك كده يفهم الكلام ده في سن مميز، سن 7 سنين. أذكار بداية الصلاة، ها والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه في القيام؟ شفت الخير الكبير، شفت الخير في سورة الفتح. لسه في الاستعاذة، احنا لسه في الاستعاذة، شوف كل ده في سورة الفتح. والله ما تاني كلمة اللي بتزعل بس بتوجع القلب. ليه؟ لأنها حقيقية وصلت لقلوبكم. ما حد هيكون حريص على أولادك قدك ولا على قلب عيالك زيك. بلاش ننشغل بأدوار لنوصل عنها مش فايتنا وسايبة دورك الحقيقي مع الأولاد، دورك أنك تعلمي أولادك التربية الإيمانية الصحيحة الحقيقية. أدعو الله سبحانه وتعالى ينفع بينا وبيكم إن شاء الله. مكملين في سورة الفاتحة، أدعو الله سبحانه وتعالى تخلص على خير، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياك. اللهم يمكننا ناخد أول اتصال. معنا مين؟ رحمة. السلام عليكم يا رحمة. عليكم السلام دكتورة هالة، إيه أخبارك؟ الحمد لله بخير، أهلا وسهلا. الحمد لله. أنا بشكر حضرتك جدا جدا والله، أنا أول مرة أتواصل مع حضرتك وبتمنى أني كنت أتواصل معك من زمان والله. الحمد لله على السلام. الحمد لله أنك وصلتي، تفضلي. سلمت يا دكتورة. الله يبارك فيك. لو سمحتي أنا عندي سؤالين، تفضلي. السؤال الأول أنا عندي بنت صغيرة فيعني حب ليها مسيطر يعني. لا فحولي للميز يعني، أنا مش سامعة. بقول لحضرتك حب ليها مخليني مسيطر عليها يعني بطريقة فظيعة. إيه؟ ما تاكلش إيه، ما تشربش إيه، ما تركبش حاجة عالية. لا أنا بالراحة يا أنا استني استني يا أختي، بالراحة عليا لأنك بتتكلمي بسرعة، أنا مش فاهمة أنت بتقولي إيه. حقيقة إيه عندك بنت صغيرة مالها؟ أنا ما عنديش غيرها. ما عندكيش غيرها؟ سنها كم سنة؟ 6 سنوات. تمام، مالها؟ الله يحفظها لك يا رب. يا رب. يعني أنا حب ليها يعني أنا جربت هي تتعدي. حبك ليها إيه؟ بيعديها يعني يعني انا خايفه اخسرها، بخاف عليها من كل حاجه. يعني فهماني، فما تعملش كذا وتخلي شخصيتها ضحت خالص مني. فانا اتصلت ازاي؟ فانا حبيت ان انا اتصل معاكي واشوف فكرتك. يعني انت ما عندكيش اولاد غيرها؟ يعني ما خلفتيش تاني؟ لا. طيب ما تخلفي تاني؟ بنحاول ما يعني من عند ربنا مش حاجه انتوا تمام. فانت بتقولي لي انك حبك ليها زايد وخايفه عليها وكده صح؟ بزياده يعني. بزياده جوه الصراحه. بس يعني اني انا مثلا اتصل عند يعني الابلاغات بتاعت الحضانه اللي مثلا عملت ثلاث بتصير احسن. انتوا سامعين يا جماعه في الاستوديو؟ حد سامع؟ طب هي بتقولي لان انا طيب اسال طارق كده يكون سامع او حاجه. هو انا مش سامعه الجزء الاخير. خايفه عليها في الحضانه حصل ايه؟ من تصرفاتها يعني خايفه. تمام يعني. طيب خليني اجاوبك على قد اللي فهمته. الله يبارك لكم اللي اتصل علينا يروح مكان في شبكه يعني ماشي يعني نراعي بعض سدد ونقارب ونراعي بعض يعني. خليني اقول لك يا اخت رحمه على بنت وعندها 6 سنين ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك ويجعلها من الصالحات. خايفه عليها وعايزه ربنا يكرمك فيها دنيا واخره. اربطيها بالله سبحانه وتعالى. اعمل ايه يعني؟ احفظيها القران. اعمل ايه يعني؟ اعلمها الصلوات. اعمل ايه؟ اعلمها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. احببها في رسول الله. اخلي في قلبها معنى المراقبه لله سبحانه وتعالى. هي السنه الجايه طفل مميز 7 سنين اخلص معاها. وصلت معاها لحد فين؟ ها خلصنا جزء عامه وطبعا خلصنا الخمسه الاخاره، الخمس اجزاء الاخاره المفروض لو بدأ من 3 سنين على 7 سنين تكوني خلصت. انا عرف ناس ختموا على 8 سنين. هعمل ايه؟ شغلي معاها، اسمعي الحلقات بتاعتنا في التربيه الايمانيه وقول يا رب. طب ما قلبي بيوجعني بخاف عليها من الحضانه ومش عارفه يحصل فيها ايه. استعيني بالله ورقيها بنتي وانت طالعه وحصنيها بآية الكرسي وحصنيها بالبقره وبالاذكار وصدعيها لربنا. واختاري زي ما قلنا ارجعوا للحلقات، اختاري الحضانه، شروط اختيار الحضانه ارجعوا للحلقه دي مهمه. الحضانه اللي اودي فيها اولادي ايه؟ وانا عن نفسي والله خلاص خلصنا الحضانه، هي المفروض داخله هي مدرسه المفروض يعني. مين المدرسه اللي اوديها لهم والناس اللي هناك ايه؟ وصادقين ولا لا؟ واسلوبهم في التربيه عامل، واسلوبهم في توصيل المعلومه صالحين ولا لا؟ بيتابعوا وانا بتابع وشايفين ان انا ام معاها بتابع وبروح وبسال وبحضر اولياء الامور والكلام ده. توكلنا على الله، توكلنا على الله. لكن ما تسيبهاش، وادعي طلعي صدقه دايما واعملي الصالحات. الحلقه اللي احنا قلناها بتاع المره اللي فاتت، يا بني والله اني اقوم الليل واحفظ القران بغيه صالح وكان ابوهما صالح. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رب يا رحمه انت وبنتك اللهم امين. معنا ام سفيان. منين يا ام سفيان؟ السلام عليكم. طيب فصل الخط، خلينا ناخد حاجه من على اللايف. خلينا البس النضاره عشان مش شايفه حاجه ونشوف حاجه كده من الاسئله بتاعتكم. السلام عليكم احلى بركاته. علياء احفظكم الجزائر، اهل الجزائر اهلا وسهلا. الحلقه دي على قناه ايه؟ والله زعل، والله زعل، على قناه وطن تردد 1 2 6 8 7 افقي ارجوكم. طيب ام عباس منوره يا ام عباس. رشيده نعوذ بالله من شرات الانس والجن اللهم امين. ايوه انا عايزاكم ترددوا الادعيه اللي احنا قلناها. لبنى اللهم صل على محمد وال محمد. ياسمين شلبي انت عامله لي علامات استفهام ليه؟ اكتبي سؤالك، اكتبي سؤالك يا ياسمين. ام يوسف قناه ايه؟ قناه وطن، قناه وطن تردد 1 2 6 8 7. ام سفيان رجعت معانا من القاهره. السلام عليكم يا ام سفيان. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ احلى دكتوره في الدنيا كلها حبيبه قلبي. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب، وحضرتك افدتينا يعني ربنا يجزيك عنا خير يا رب. وياكي وياكي حبيبتي احنا وياكي. انا متابع حضرتك من زمان جدا، وحضرتك قبل كده دعيتي لي كنت عندي مشاكل في الذريه وكده، والحمد لله ربنا رضاني. الله. وهي دلوقتي عندها سنه ونص. الله. والله يا دكتوره الحمد لله الحمد لله. هي دلوقتي عندها سنه ونص، انا ببدا معاها بشغل القران وانا وهي بنفضل نقول يعني انا بحرك بقي قدامها بصوت علشان هي تتفاعل معايا. ماشي. وهي بتبقى مركزه معايا، بس لما ببقى مشغوله في المطبخ ولا حاجه بشغلها كراس كرتون ولا حاجه ببقى متضايقه، بس بيبقى غصب عني. هي سنها كام سنه دلوقتي؟ عايزه افيدها. نعم. سنها كام سنه؟ سنه ونص دلوقتي. سنه ونص حبيبتي. طيب بلاش كرتون، خليكي تفاعلي معاها وكلميها في كرسي كده بنحطوه بيتجاب، بحثي عن الكرسي دوت وبيبقى مقفول في الطفل وقعديها جنبك وانت بتطبخي وانت بتعملي وانت بتقطعي وكلميها، قولي انا بعمل كذا ونسمي الله والله هو الخالق. كلميها هتنطق هتنطق. يعني هي ممكن دماغها تظبط معايا من دلوقتي يا دكتورة طبعا. أبدأ أشتغل معايا من دلوقتي؟ والله طبعا أنا معايا من 2009 و2007 و2008 سيدي، إن شاء الله نحاول نطلعه لكم على الشاشات قريب، لأطفال سنة وثمان شهور، سنتين واربع شهور، بيحكوا قصص الأنبياء باللغة بتاعتهم. سيدنا يوسى، تم سيدنا نوسى يعني، كانوا الأول بيقوسى إذا سوين فرعون كلمة واحدة، وإحنا قلنا أن طفل سنتين بينطق جملة من كلمتين، لو أم بتكلم ورهاش إلا كده لمبايا. إيه يا دكتورة بالله عليك، الله يصلح حالك يا أم سفيان، ويا رب يا بنتي يكرمك فيها ويجعلها من الصالحات، ويلهمنا وإياكوا الأساليب اللي فعلا توصل لقلب وعقل أولادنا. قولوا أمين. سعدت بيك يا أم سفيان، جزاك الله خيرا. معنا مين؟ معنا أمة الله اسكندرية. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم يا دكتورة هالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عايزة دعوتين حلوين مبدئيا كده. نعم؟ عايزة دعوتين حلوين حضرتك. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، الله يبارك فيكي كده ويكرمك ويجعلك من أهل الجنة احنا وإياك يا رب. قولوا أمين. الله اللهم أمين يا رب. حضرتك بنحبك جدا وربنا يبارك في حضرتك. حبك الله ورضي عنك الله. دكتورة بصي حضرتك، أنا تقدم لي حد. ماشي. تمام. وانا المفروض ان هو جاي على خلق وعلى دين ومتابع ناس كويسه. تمام تمام. بس هو كان عنده مشكله، هو منفصل وعنده اربع اولاد ومراته مبهدله في المحاكم، يعني رفع عليه محاكم وعوض. ده استني بس، ده مين ده؟ ده اخوكي ده ولا الحد المتقدم؟ ده حد متقدم لي. بيطلق زوجته ولسه ما طلقهاش لسه؟ لا لا لا، هو مطلقها منفصل عنها وعنده اربع اولاد. طيب. وهو هي رفع عليه محاكم وقواضي وكلام كده، يعني نفقه يعني والكلام ده محكمة يعني. تمام. فهو لما استني هي رفع عليه القواضي ده عشان نفقه للاولاد وليها والكلام ده، النفقه للاولاد وجابت حكم تمكين وقاعده في الشقه، ما هو اربع اولاد ومحكمه في صفها. تمام. ان هي يعني كانت جافه معايا، وان هي كانت كان معاه ماشي، وحاول ان هو يدخل ناس يصلح بينهم يعني بالمعروف بنزول حكم ورسول اللي رفضوا بيها ومضيتها ومضيتها هي وقت الحرب وكلام كده. تمام. اتقدم لك، افتحوا لي الاربيزيا اصل الله الصوت يا مش سامع كويس جدا، وبيتكلم بهدوء يا المخرج. استنيني بس دلوقتي، استني أمة الله الله يصلح حالك، استنى من الصوت عشان فصل عندي، افتحوا الاربيز كملي يا أمة الله. راح الصوت خالص. لو أيوة يا دكتورة سامعاك. تمام تفضلي. المهم يا دكتورة، دخل وبعد كده يعني دخل عندنا في البيت وقعدنا اتعرفنا عليه، واحنا ظنناهم في البيت، كل ده كانت مرحلة تعارف. تمام. فالمهم طبعا جينا في الاتفاق يا دكتورة، طبعا انا داخل على موضوع وضعي فيه صعب. انا أنسة على فكرة. انت ايه؟ تمام. انت أنسة. تمام. فطبعا انا داخله على موضوع صعب. كنا جينا نتفق في الاتفاق مع اهلي. هو اكبر منك بكام سنه يا امة الله؟ هو بيني وبين سنه، يعني انا اكبر منه سنه. تمام. انا 39 وهو 38. تمام. فالمهم لما جيت في الاتفاق يا دكتوره، بعد تعارف شهر ونص، احنا بنتعارف كده وهو كان لطيف جدا جدا والكلام ده كله، جه بقى في الاتفاق اهلي طبعا عايزين الى حد ما يكتبوا لي حاجات معقوله علشان انا داخله على وضع صعب. فالمهم ايه، طلبوا منه ان هو قايمه، قال طب ماشي قايمه بس هو امكانياته ضعيفه جدا، يعني هو مثلا عنده اجهزه كان واخدها من بيت، كان مجددها في بيته وكده، مثلا اجهزه مستعمله مش عارفه ايه. فالمهم ان هو وضعه ايه، قال طب ماشي. هو طلع من تجربه يا دكتوره، وانا هيت القصه ان هو طلع من تجربه بيقول انا مش هقدر اكتب حاجه عشان انا طلع من تجربه، وبسبب الكتابه دي اتمرمطت في المحاكم ومش عارف ايه. طب انا ذنبي ايه؟ قال لا مش هطلع من التجربه، مش هقدر اكتب حاجه. طبعا اهلي كانوا شايفين انا داخل على وضع صعب، لو اتحط تحت اي ضغط ان هو ممكن يخطط بعد كده يرجع لزوجته، الله اعلم بقى الوضع بعد كده هيكون ايه، ماديا الدنيا مش عارفه معاها تبقى ايه. فطبعا هو طلبوا ان هو يكتب قايمه ويكتب 20 جرام ذهب في القايمه ومؤخر 50,000. رفض يا دكتوره، وكان النص منه طلب معجز يعني، او طلب مبالغ فيه. المهم دخل حد بينا قال له لا، الناس طلباتها بسيطه معقوله جدا وحاسين بظروفك وكده. وحد دخل بينا وقال له ما تشيلهمش، ذنب اختيارك الاولاني. وهو ابدا يا دكتوره بعد ما وعدني وقال لي مش هتخلى عنك، انا متمسك بيكي، انا عايزك، انا انا انا انا انا وعيشني مشاعر جميله. في الاخر يا دكتوره وقف الموضوع على القصه دي ونهى الموضوع على القصه دي. سؤالك ليا ايه يا هو؟ اخوك كبير مش راضي على الوضع. هو مش في البيت عنده، مش يعني اهله مش راضيين على الوضع دوت. فهو مش قادر ياخد الخطوه ومتردد جدا. مش عايز يكتب اي حاجه، عايز ياخد كده جوازه كده يدخلني في وضع انا مش عارفه راسي من رجليا فيه ايه، عشان هو خايف يكتب عشان هو اتقرف من الكتابه قبل كده. ايوه تمام فهمت. طيب سؤالك ليه ايه؟ يا دكتوره موجوعه قوي يا دكتوره، موضوع قوي، لان يعني كذا حد يبقى ملتزم يجي كده يا دكتوره يعشمك ويقول لك يعني ايوه دكتوره اللي متوسط بيكي وعايزك وانت قلبي شاور عليكي وي وتيجي ساعه الجد يعمل كده. هل انا كنت مبالغ في طلباتي يا دكتوره واهلي كانوا مبالغين في طلباتي؟ طيب انا عايزه راي حضرتك يا دكتوره عشان انا متاكده هو بيحب يسمع لحضرتك جدا، عايزه حضرتك تديله كلام عشان هو فعلا وجعني قلبي. عايزين نديله كمان. حاضر حاضر يا امه الله، حاضر خليني. ماشي يا دكتوره. حاضر يا بنتي حاضر. اسمعيني ماشي يا حبيبتي، جزاك الله خير. وياكوا يا بنتي وياكوا دكتوره. ممكن كنت عايزه اكلم حضرتك شخصيا. عايزه ايه؟ عايزه رقم حضرتك اكلمك شخصيا. بعتي على الواتس وهم هيكلموكي دلوقتي ان شاء الله. طب خليهم يعني اتمنى من حضرتك توصي عليا ان هم يبعتوا لي الرقم. حاضر بعتوا لها. خليني اقول لك يا امه الله، حقك انك تطلبي والله. طب ناخد اتصال كمان ونعمل عليهم. طب بسرعه، نجلاء من القاهره. السلام عليكم يا نجلاء. ها عليكم السلام. اتفضلي يا جميل. ايوه انا بس بدي والله. يا اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيكي. بقول لك يا دكتوره نعم. لو سمحت حلمت حلم كده بس يعني انا قلقانه منه. لا مش بتاع التفسير يعني، ماليش في الاحلام. ما لو هو انت شايفاه خير لا تحدثي بيه وسالي ربنا خيره. لو شايفاه لا في قلق ومش شايفه استعيذي بالله وادفلي سلاسا عن نفسك ولا تحدثي به احد فانه لا يقع ولا يضرك باذن الله. ربنا يبارك فيك يا نجلاء. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. خلينا نجاوب على أمة الله. أمة الله بتقول تقدم لها واحد كان مطلق مراته وعنده 4 عيال وفي محاكم وهي شاكياه والكلام ده عشان نفقة وبتاع. أما بتطلق زوجتك بتطلقش عيال، نفقت عيالك بما يرضي الله. الموضوع ما كانش محتاج محاك. ويا كل واحد بتطلق اتق الله ودي نفقت أولادك وصرف على أولادك وما تحوجهمش، هم مش عيالها، هم عيالك وعلى نسبك، عيالك انتوا الاثنين. انت فصلت عنها وظلمتك عملتك عيالك ملهمش ده. وانا والله انا بزعل لما يبقى في قضية في محكمة عشان خاطر نفقه وعشان ليه خد التمكين حقها. ما تقعد تروح فين هي والعيال؟ ظلمتك حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا نبخس الحقوق يا ابني ولا تخلي عيالك يمشوا على يتكففون الناس كده ويشحطوا ويعملوا وانت قادر على مصاريفهم. ده جزء. النقطه الثانيه، تقدمت لوحده وبنت وبكر وزواج، امنها حقها حتى لو ما كانش لك ظروف. لما بتيجي تطلب والله كذا والله كذا والله كذا وطالبين مش عارف كله كلام على ورق، لا ما انا خايف تعمل وانت داخل على غدر. انا داخل على خير وناوي خير، واللي داخله تتجوز داخله على جواز مش داخله على غدر هتسرقك وتسرق الحاجه والبتاع وتمشي. وده عرف موجود عليه لا يناقض شرعي تمام. مش عايز تكتب قايمه جهز بيتك. يعني لسه كان في حاله من الحالات شاب زي الفل والله، قلت له والله نعمل معاك بص محادثه وننشرها للناس كلها عبره. انا ولا بكتب اي ولا انا مش عايزين، ادي الشقه من الالف للياء وانا مجهز كل حاجه، مش عايز منكم اي حاجه. مش عايز تكتب ايه جاهز. هي عايز تضمن حاجه، ضربت عايزه 20 جرام ذهب 30 جرام كله على الورق وبنكتب الكلام ده والمهر بتاعها كذا لازم. هي الفكره في كده. طيب ده ده ده ده ده الشرع يعني، ده التامين علشان حتى هي نفسها تبقى مطمئنه وهي داخله. انت لا داخل على غدر ولا هي داخله على خراب. وننوي ربنا واستخير يعني، ليه نسيب طالما واحدة كويسة وحصل فيه مشاعر وترضي الله عز وجل فيك وتراعي ربنا فيك. طب أنا مش قادر أدفع. ما تدفعش، حد شال لك يدفع وبقسط. هو طبعا المهر عشان كده يعني في ناس تقول أدفع جزء هنا أقسط على كذا، ولكن هو في نيتي وفي ضميري أعطه لها. قدرت على كده خير وبركة، ما قدرتش خلاص يا بنتي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ان كان فلان خير لي في ديني ودنياي ومعاش عاقبه امر فقدره له ويسره، وان كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفنا ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ادعو سبحانه وتعالى يكرمك وارزقك الخير يا رب. اللهم امين يا امه الله. سعدت بكم النهارده، وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.